تفسير الآية 44 من سورة الأنعام، يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي فلما نسوا ما ذكرهم الله به من البأساء والضراء ولم يتذكروا ويتعظوا به ويستفيدوا منه بمراجعة ذواتهم والعودة إليه، ونسوا ما ذكرهم به من خلال رسله وكتبه التي أرسلها معهم إليهم من العمل بأخلاق الإسلام وأعرضوا عنه، أي أعطوا ظهورهم والتفتوا وانصرفوا وابتعدوا عنه وتركوه وأهملوه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاوموا نشره وآذوا من يتبعه. قوله تعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي حينها وبعد كل هذه العبر التي لم يستفيدوا بها، وبعد كل هذا الإصرار على الإعراض، وبعد كل هذا النسيان لربهم ودينهم وآخرتهم، والاستدراجهم بجذبهم لمزيد من السوء كعقاب لهم بتيسير أسبابه أمامهم، أو لعلهم يستفيقون باختبارهم بالخير والرحمة بعد الشر والشدة فيشكروا ربهم ويعودوا إليه، برجاء لاكتمال المعاني عن الاستدراج حتى يحذره المسلمون ولا يتشبه بهم أحد. مراجعة الآية 44 من سورة القلم، قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فتحنا عليهم أبواب كل شيء من رزق واسع وفير وقوة ونفوذ وسلطان وغيره لفترة، قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي استمرت هذه الفترة إلى أن وصلوا لمرحلة أن فرحوا بما أعطوا من الله تعالى، أي سروا سرورا شديدا بالأرزاق الواسعة بما أدى بهم إلى الكبر، أي التعالي على الناس والتفاخر عليهم واحتقارهم وعدم الاعتراف بحقوقهم وظلمهم وإيذائهم بالقول والفعل وما شابه هذا من سوء، مع سهولة فعلهم لمزيد من الشرور والمفاسد والأضرار، بدلا أن يشكروا الله عليها ويستخدموها في الخير ليحفظها لهم ويزيدهم منها، مع اطمئنانهم لحالهم هذا وعدم تفكيرهم بأي توبة وعودة لربهم ودينهم الإسلام، وتوهمهم أنهم إنما أعطوا ما أعطوه لكون ما هم فيه هو الحق والصواب، حينها استحقوا العذاب حيث لم يتعظوا لا ببأساء وضراء ولا بسراء ورخاء، وبالتالي أخذناهم بغتة، أي فجأة بعذاب لا يطيقونه غير مستعدين له، ليكون تأثيره أعظم ولتكون حسرتهم أشد ويندمون حيث لا ينفع الندم. قوله تعالى: فإذا هم مبلسون، أي فإنهم حينئذ يائسون من أي أمل في أي نجاة أو خير، محزونون، متحيرون، متحسرون، مخذولون.